ومن تلك الأدلة الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، وبيني وبين المسجد هذا الوادي. ففي أول الأمر رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والحديث الآخر الذي رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما فيه بأنه أتاه وقال له: ليس لي قائد يلائمني، ليس لي قائد يلائمني. كان عنده قائد ولكنه لا يلائمه، بمعنى لا يسعفه ولا يأخذ بيده كما ينبغي أو كما يريد هو. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما دام يسمع النداء فعليه أن يجيب. استدلوا بذلك الحديث أو بذين كالحديثين كما استدلوا بالحديث الآخر وهو في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: هممت أن آمر رجلا فيؤم بالناس ثم أخالف إلى قوم في بيوتهم، أي تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو قال: آمر فتية من الناس فيجمعون حطبا ثم أذهب إلى بيوت قوم فأحرق عليهم بيوتهم. فهم عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا الأمر، وهو أمر عظيم يدل على وجوب الجماعة. فهذه أدلة من قال بوجوب الجماعة إما على سبيل الفرض وإما على سبيل الكفاية. وهناك من قال بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا غلو. قال: من صلى وحده لا تصح صلاته لأن الجماعة شرط، مستدل كذلك بهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث لا تدل على أنها شرط، وغاية ما تدل عليه إذا أخذت بظاهرها أنها تدل على الوجوب، ولكن لا بد من مقارنتها مع الأحاديث الأخرى التي استدل بها الجمهور، لا بد من الجمع بينها وبين الأحاديث التي استدل بها الجمهور حتى يجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومذهب الجمهور في هذه المسألة ينبني على الجمع بين الأدلة، بين أدلة الفريقين، وهو كما ذكرنا أولى، يعني الأولى هو الأخذ بالأدلة كلها وجعلها في نصاب واحد منسجمة لا يتعارض بعضها مع بعض الآخر. ما تبقى من الكلام على الحديث نرجئه إلى درس آخر بمشيئة الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقفنا عند هذا الحديث الوقفة السابقة التي تضمنت الخلاف بين العلماء في صلاة الجماعة، والذي انحصر في تلك الأقوال السابقة بأدلته: هل هي واجبة وجوبا عينيا، أم هي واجبة وجوبا كفائيا، أم هي سنة مؤكدة، أم هي شرط على ما قال بعضهم. وقد غلا من قال بهذا القول، وقع في غلو، وسبق ذكر أدلة من قال بوجوبها، سواء كان الوجوب عينيا أم كفائيا، كما سبق ذكر أدلة من قال بأنها سنة مؤكدة. وخلصنا إلى القول بأن القول بأنها سنة مؤكدة كما يقول الشوكاني رحمه الله هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، هؤلاء القول بأن أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب قول من قال بأنها سنة مؤكدة وأنه لا يفرط فيها إلا محروم، لأن الأدلة التي تدل على مطلوبيتها قوية وشديدة ورد فيها التأكيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أقوام بيوتهم عندما تخلفوا عن الجماعة. والهم عده بعض الأئمة من أقسام سنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سنته إما قول وإما فعل وإما تقرير، وزاد بعضهم الإمام الشافعي هذا النوع الذي يسمى بماذا؟ بالهم. والهم ليس فعلا ولكنه درجة من درجات الفعل الذي يمر في القلب والذهن، لأن الفعل له درجات قبل أن يخرج إلى حيز الواقع، ومن درجاته الهم، وبعده العزم، ثم بعد العزم الفعل، الفعل المادي الملموس الذي يخرج إلى حيز الوجود، وقبل الهم حديث النفس، فالهم أقوى من حديث النفس. وإنما ذكرنا بأن أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب وأنها سنة مؤكدة كما ذهب إلى ذلك الجمهور، جمعا بين الأدلة، بين الأدلة التي تدل على سنيتها والأدلة التي تدل على وجوبها، لأن الأدلة التي تدل على وجوبها يمكن تأويلها حتى تصير منسجمة مع الأدلة التي تقول بسنيتها، ولكن الأحوط للمسلم مع هذا أن يأخذ بقول من قال بأنها واجبة حتى لا يفرط في هذا الأمر كما فرط فيه كثير من الناس، وأصبحوا يصلون في بيوتهم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا يومئذ وما يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين اثنين وما يتخلف عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، في روايات أخرى صلاة جماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. إذن هنا يظهر تعارض بين الروايتين، بين رواية السبع وبين رواية الخمس. بعض العلماء سلك مسلك الترجيح، أي رجح رواية الخمس والعشرين على رواية السبع والعشرين لأن رواتها أكثر، رجح قلنا رواية الخمس والعشرين على رواية السبع والعشرين. بماذا؟ بكثرة الرواة. والكثير من العلماء لم يرجح رواية الخمس على رواية السبع، لأن الترجيح يقتضي إلغاء الدليل المرجوح، الترجيح يقتضي أن تأخذ بالدليل الراجح وتلغي دليل المرجوح، والجمع مقدم على الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال دليلين معا والأخذ بالحديثين معا، أما إذا رجعت ستكون قد أخذت بأحد الحديثين وتركت الآخر، وكذلك إذا جمعت بطريق النسخ تكون قد أخذت بأحدهما وألغيت الآخر، وهذا يحتاج إلى تأريخ. فالأولى إذا الجمع، ولذلك سلك الكثير في الجمع بين هذين الروايتين مسلك الجمع، وقد اجتهدوا في كيفية الجمع بطرق متعددة. من هذه الطرق أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، أي رواية 25 لا تنافي زيادة 27، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، أي لا يعتبر مفهوم العدد في قوله صلى الله عليه وسلم في 25 درجة. هذا هو الطريق الأول من طرق الجمع، وهذا أحسن طريق وأسلمه. الطريق الثاني أن التفاوت يحصل بحسب المصلي، باعتبار حال المصلي، من حيث ماذا؟ من حيث خشوعه وحضور قلبه وعلمه. فكلما كان المصلي أعلم بربه وأحضر لقلبه وأخشع لمولاه، فيكون أكثر أجر من غير. الطريق الثالث أن الاختلاف بحسب بعد المسجد وقربه، كلما كان المسجد أبعد كلما كانت الصلاة أكثر أجرا، فتحمل رواية 27 على من كان المسجد أبعد منه. الطريق الرابع من كيفية الجمع أن الاختلاف بحسب كثرة الجماعة وقلتها، أي كلما كثر العدد كثر الأجر، وكلما قل العدد قل الأجر، فتحمل رواية 27 على كثرة العدد. الطريق الخامس أن الجمع بين الروايتين بحسب إدراك الصلاة كلها أو بعضها، فمن أدركها كلها ثبت له الأكمل، ومن أدرك بعضها ثبت له الأدنى، الأدنى الخمس والأكثر والأعلى السبع. طريق الذي يليه يكون الجمع بحسب فعلها في المسجد أو في غيره، فإن فعلت في المسجد كان الذين صلوها في المسجد من أهل المرتبة الأعلى، وإذا فعلوها في غير المسجد كانوا من المرتبة الأدنى. فالطريق الذي يليه أن ذلك يفضل بحسب الصلوات، أي رواية 27 تحمل على صلاة الفجر والعشاء أو الفجر والعصر، ورواية 25 على ما عداهما. فالطريق الذي يليه أن ذلك أو كيفية الجمع بحسب الصلوات الجهرية والسرية، أي أن رواية 27 محمولة على الصلوات الجهرية وال25 محمولة على الصلوات السرية. وهناك من قال بأن كيفية الجمع تكون على طريق النسخ، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أو أخبر بالخمس والعشرين ثم بعد ذلك أخبره الله بالسبع والعشرين، ويكون على هذا رواية السبع والعشرين نسخت رواية الخمس والعشرين، وهذا يحتاج إلى تأريخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بعد معرفة تاريخ وعلى قول من يقول بأن الفضائل يدخلها النسخ، وأما من قال بأن الفضائل لا يدخلها النسخ، إن هناك من العلماء من قال الفضائل لا يدخلها النسخ. وعلى كل حال أحسن الأقوال هو القول الأول الذي ذكرناه بأنه لا تتنافى رواية 25 مع رواية 27، لأن 25 داخل في 27، فالله عز وجل يؤتي فضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ويتكرم عليها. وهناك من العلماء من يقول بأن الجماعة لا تفاضل فيها، ولكن النص يدل على التفاضل. طيب، قوله هنا 27 درجة، المميز للسبع والعشرين في رواية أبي هريرة ورد تارة محذوفا في بعض الطرق، وتارة ذكر بلفظ الدرجة، وتارة ذكر بلفظ الضعف، وتارة ذكر بلفظ الجزء، وتارة ذكر بلفظ الصلاة. المميز تارة ذكر بلفظ الدرجة، وتارة ذكر بلفظ الضعف، وتارة ذكر بلفظ قلنا الصلاة، بلفظ الصلاة. والروايات كما نقول يفسر بعضها بعضا، إذن درجة تكون مفسرة بماذا؟ بالضعف، وتكون مفسرة بالصلاة، بمعنى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين مرة، بدليل رواية صلاة وبدليل رواية ضعف، لأن رواية الضعف والصلاة فسرت رواية إيش؟ الدرجة. ما هي الدرجة؟ الدرجة فسرت في الرواية الأخرى بالضعف، أي أن صلاة الجماعة تضاعف صلاة الفذ 27 ضعفا، أي فكأنه صلى كم من مرة؟ 27 مرة. والذي زادها وضوحا هو رواية صلاة، تفضل صلاة الفذ 27 صلاة. هذه نص فاشل في التفسير. لماذا كانت نصا؟ لأنها لا تحتمل. واختلف العلماء في هذه الألفاظ المتعددة، ضعف، صلاة، درجة، هل هي من أقوال الرواة؟ أي هل الرواة هم الذين عبروا عن هذا المميز بهذه التعابير ولذلك اختلفت عباراتهم، أم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ ويكون من باب التفنن في العبارة، وهذا موجود في سنته وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم، مما يتميز به الأسلوب النبوي الذي هو أعلى أسلوب في الدنيا بعد القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفنن في التعبير لما مكنه الله تعالى به من هذه اللغة العربية، ولذلك كان أفصح من نطق بالضاد، فهو يعبر تارة بهذا الفن وتارة بهذا الفن وتارة بهذا الفن، وكل هذه الأفانين والأساليب عندما تجمعها تجدها ملتقية بالمعنى. وهذا التفنن له فوائد كثيرة، ومن فوائده تجدد ذهن القارئ وتعلقه بالخطاب النبوي إذن فلا مانع من أن يقال بأن هذا من باب التفنن منه صلى الله عليه وسلم في التعبير، وهذا يجلو ويبدو في أحاديث جمة وفي أساليب كثيرة، فالمعنى الواحد يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بتعابير متعددة، إذا تأملت هذا في سنته تجده جليا واضحا. الجماعة تقضي 22 دارا، صلاة الفجر كيفما كان نوع هذا الفجر أنه ورد هذا لا يدل عليه. نعم، يعني هل تشمل ذلك أم لا تشمل هذه القاعدة؟ هي عامة في الفعل الذي يدخل إذا كان الفعل داخلا تحت التفسير، نعم، ولكن إذا لم يكن داخلا تحت التفسير فإنه لا يدخل. فالفعل الذي يدل على تفسير ما ورد مجمل في القرآن الكريم بالوجود الفعل الذي يكون داخلا في الصلاة، في الصلاة مثلا وفي أوقاتها الذي بينه صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا فيبدو الله أعلم أنه خارج الدائرة، لأنه بيان لترتيب قضاء الفوائد، بيان لترتيب قضاء الفوائد، ولكن قد يتصل بدائرة التفسير وإن كان فيه نوع من البعد. على كل حال الذي يظهر أنه داخل في التفسير تماما هو فعله صلى الله عليه وسلم الذي أصحابه عندما صلى أمامهم الصلاة من أولها إلى آخرها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. على كل حال هناك قرائن أخرى تدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصلوات التي صلاها ليست على سبيل الوجوب، ومن أخذ على سبيل الوجوب فهو مصيب. وهناك من يقول بأنه يجب الترتيب. نعم، على كل حال مسألة اختلف العلماء فيها من هذه الزاوية التي ذكرنا، فمن يدخلها مثلا في باب تفسير المجمل الذي أمر الله تعالى به على سبيل الوجوب يقول الفعل يدل على الوجوب، ولكن من لا يدخلها في دائرة التفسير يقول مجرد الفعل إذا لم تكن به قرينة تدل على الوجوب لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على استحضار الله تعالى. هذا الحديث سبق لنا معه وقتان، والآن نعود إلى محاولة استخراج الأحكام والفوائد التي يتضمنها. من فوائد هذا الحديث التي تستخرج منه فوائد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أنه نعم من فوائد هذا الحديث تحديد فضل الجماعة، وأن الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفذ، إما بما ذكره الحديث هنا وإما بالرواية الأخرى التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضلها والذي حدده بأقل من ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد نعم ترغيب الشارع في صلاة الجماعة، وذلك لما تشتمل عليه صلاة الجماعة من فوائد كثيرة. فالشارع عندما فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ فإنه نظر إلى الفوائد الكثيرة التي تحصل بصلاة الجماعة ولا توجد في صلاة الفذ. ومن فوائد هذه الجماعة يعني هناك فوائد كثيرة جدا لصلاة الجماعة، ولكن نتابع الكلام على فوائد الحديث. من فوائد الحديث قلنا أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، خلافا لمن غلا في ذلك وقال إنها شرط لها، وذلك لأن الحديث قد دل على أن صلاة الفذ تشترك مع صلاة الجماعة في الأجر والثواب، ولكن صلاة الجماعة تزيد عليها بهذه الدرجات التي ذكر الحديث. وإذا ما دام صلاة الفذ مشتركة مع صلاة الجماعة في أصل الأجر والثواب فذلك دليل على صحتها، لأنها لو لم تكن صحيحة لما دخلت في أصل الثواب، لأن الصلاة التي لا تصح لا ثواب عليها، الصلاة اللي غير صحيحة لا يمكن أن يكون عليها ثواب. ومن فوائد الحديث أيضا نعم بشرطيتين، نعم يجيبون الجماعة ولا يشترطونها، نعم صحيح، بمعنى أن هذا الحديث يكون فيه دليل على إبطال من يشترط في الصلاة أو في صحة الصلاة أن تكون في الجماعة، وهم يشترطون ذلك من خلال أمره صلى الله عليه وآله وسلم أو من خلال قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة له، أي من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له، يستدلون بقوله لا صلاة له، فيحملون النفي هنا على نفي الصحة، فلا صلاة له أي فلا صلاة له صحيحة، هذا هو دليلنا. ولكن هذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على صحة الصلاة، وذلك بظاهره يدل على نفيها، وهذا بصريحه هذا يدل على صحتها بالصراحة والنصية، وذلك يدل على بطلانها بدلالة الظاهر، ودلالة النص مقدمة على دلالة الظاهر، لأن الظاهر يؤول. لماذا يؤول؟ أي لا صلاة له كاملة وقابل للتأويل، الظاهر قابل للتأويل ولكن النص غير قابل للتأويل. إذا فبهذا يرد على من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. طيب أيضا من فوائد الحديث نعم نعم بحسب ظاهر هذا الحديث تدل على كل صلاة بما فيها صلاة النافلة. أيضا من فوائد الحديث نعم هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، منهم من يقول يحصل له الفضل ولكن ليس كفضل من صلى في المسجد، ومنهم من قال لا بدليل حديث عبد الله بن عباس بن مسعود الذي سبق ذكره حيث قال ولو صليتم في بيوتكم لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وأيضا عندما جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عليه الصلاة والسلام صل في بيتك مع أهلك يحصل لك فضل الجماعة، بل أمره أن يأتي إلى المسجد وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. ولو كان يحصل هذا في البيت لا بيّن له صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك لا بد من أدائها في المسجد إلا لعذر، إلا إذا كان هناك عذر فيحصل الفضل إن شاء الله. فمن كان له عذر وصلى جماعة في بيته حصل له الأجر، نعم، لأن هذا مقيد بالعذر كما جاء في الأحاديث الأخرى. وأيضا من فوائد هذا الحديث نعم نعم في كل صلاة، يعني أمر الشارع الجماعة أمر بالجماعة في، يعني أكد الشارع على الجماعة في أمور الخير كلها، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الحديث أيضا نعم في الموضوع الواحد ينبغي الجمع بين الأحاديث المتنوعة والمختلفة في الموضوع الواحد، وهذا من الأمور التي يجب أن يتنبه إليها كل باحث، أنه يجمع بين الأحاديث المختلفة في الموضوع الواحد، لأن الواجب هو الأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام لا تعارض ولا تناقض ولا تضاد بينه، لأنه وحي والوحي ليس فيه تعارض. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم أي نعم، بالنسبة للعدد هنا المختلف، وهو عدد العدد المحصور في 25 والعدد المحصور في 27. ذكرنا بأن العلماء ذكروا أنواعا وصورا كثيرة للجمع بين الروايتين الواردتين في الحديث، رواية 27 ورواية 25، وأن أفضلها أن رواية 25 لا تنافي رواية 27. لماذا؟ لأن العدد هنا لا مفهوم له، لأن العدد لا مفهوم له لوجود رواية أخرى تدل على الزيادة، إنما يؤخذ بمفهوم العدد إذا لم يكن هناك ما يعارضه، لأن المفاهيم العشرة التي سبقت دراستها في علم الأصول أي مفاهيم المخالفة لا بد فيها من قيود، أي لا يعمل بها إلا بماذا؟ بشروط. ومن بين هذه الشروط أن لا تعارض نصا منطوقا، لأنها هي دلالة مفهوم والنص الآخر دلالة منطوق، وأيهما أقوى؟ دلالة المنطوق. فلما عارضت منطوقا أخذنا برواية المنطوق وألغينا رواية المفهوم لضعفها أمام المنطوق، مفهوم هذا؟ طيب، هذا أحسن نوع من أنواع الجمع. وهناك قلنا من جمع بين الروايات بطرق أخرى سبق ذكرها. كذلك من فوائد هذا الحديث التي تستفاد منه إن شاء الله، نعم، يعني أن الأفضلية الواردة في الحديث تثبت لكل جماعة. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن اللفظ في الحديث ورد مطلقا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة، أي جماعة، لم يقيدها عليه الصلاة والسلام بالكثرة، فشملت القلة والكثرة. لما قال صلاة الجماعة فهمنا أن كل جماعة يصدق عليها هذا الفضل، لعدم تقييدها له، لعدم تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومن فوائد الحديث التي تستفاد أيضا، نعم نعم، الأولى. لماذا قلنا بأن الأولى الأخذ بقول من قال بوجوب صلاة الجماعة؟ أي نعم، وأيضا أي نعم، لوجود الوعيد في من تركها، ولقوة أدلة من أوجبها، لقوة أدلة من أجب من أوجبها. فالأولى يعني الأخذ بالوجوب، وإن كان الجمهور يقولون هي سنة مؤكدة تكاد تكون واجبة جمعا بين الأدلة الدالة على وجوبها والدالة على سنيتها، فلما جمعوا بين هذه الأدلة استنتجوا بأنها سنة مؤكدة ينبغي المحافظة عليها ولا يتهاون بها إلا من لا ضمير له ومن لا يرغب فيما عند الله من الخير. ومن فوائد الحديث أيضا الذي تستمعه، نعم صحيح، أن العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده ليست متساوية في الفضل والأجر، بل بعضها أفضل وأكثر أجرا من بعض الآخر، بدليل أن صلاة الجماعة أفضل وأكثر أجرا من صلاة الفجر. والسبب في ذلك والحكمة في ذلك هي إيش؟ هي الحرص على جماعة المسلمين والانضمام إليها والسير في ركابها والتعاون على الخير من خلالها. ولذلك كانت صلاة الجماعة أفضل لهذه الأسباب. والإنسان عندما يقرأ فاتحة الكتاب يقرأ فيها ولو كان وحده: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أي يقرأ فاتحة الكتاب بضمائر الجماعة ولا يقرأها بضمائر الفرد. إياك نعبد، هو وحده بهذا يقرأها، ولا تصح قراءته لها بالمفرد. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فهو يتعلم حب الجماعة ويتربى عليها من خلال هذه الآيات الكريمات. وعلى كل حال دائما، وهذه فائدة تستفاد من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث، العبادة في الجماعة تفضل العبادة في غير الجماعة. العبادة الواحدة في الجماعة تفضل غيرها مما ليس في جماعة. فتلاوة القرآن ومدارسته داخل الجماعة تفضل مدارسته وتلاوته للفرد وحده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلى آخر الحديث. نعم، من فوائد الحديث أيضا، نعم، يعني دائما الإسلام يحرص كما ذكرنا على الجماعة، ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يكون من الغنم إلا القاصية. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى داخل الجماعة يحمي نفسه من الشيطان بواسطة الجماعة، فلا يستطيع أن يصل إليه بوسوسته أكثر مما يصل إليه إذا كان وحده. معنى إذا كان وحده فإنه يقوى بوسوسته عليه، وإذا كان داخل الجماعة يضعف، يوسوس له نعم، ولكن يضعف في قوته عليه. وهذا من فوائد الجماعة ومن فوائد الصلاة داخل الجماعة. فوائد الصلاة داخل الجماعة كثيرة جدا جدا. فالإنسان يتربى على حب الجماعة ويتربى على النظام، ويتربى أيضا على الانضباط، ويستفيد من الجماعة ما لا يستفيد من غيرها، حتى في سماع كتاب الله عز وجل وكيفية تلاوته وغير ذلك من الفوائد الكثيرة الجمة التي تستفاد من صلاة الجماعة. ومن فوائد الحديث التي تستفاد منه أيضا، نعم، إذا أرشد إلى شيء يضع له، نعم، يعني يرغب الشارع، يرغب يعني الشارع إذا أحب شيئا فإنه يرغب في أجره وثوابه، وهذه قاعدة مضطردة في الشرع. فكلما كان العمل أحب إلى الله كان الثواب فيه أكثر، بمعنى أن الله تعالى إذا أحب عملا فإنه يرتب عليه سبحانه وتعالى الأجر الكثير لكي يرغب الناس فيه. وهذا ما نشاهد في الحديث السابق مثلا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إلى آخره. هذا رتب عليه أجرا خاصا لأن الله تعالى يحبه، يحبه لما فيه من مصلحة لعباده. أما الله عز وجل فهو غني عن العالمين، ولكن العباد في حاجة إلى ذلك الخير لما فيه من مصالح، ف فشرعه سبحانه وتعالى لهم ورتب عليه من الأجر والثواب ما يجعلهم راغبين فيه. كذلك من فوائد هذا الحديث إلى الأوصاف، يعني أن العبادة لا ينظر فيها إلى إيش؟ إلى ذاتها أو إلى إلى الأوصاف. نعم صحيح، يعني أن العبادة تفضل لماذا؟ بحسب الأوصاف، تفضل العبادة بحسب الأوصاف التي تتصف بها، لأن العبادة هنا التي هي الصلاة لا تختلف في ذاتها، فالركوع هو نفس الركوع، والسجود هو نفس السجود، والتلاوة هي نفس التلاوة، والقيام هو نفس القيام، والجلوس هو نفس الجلوس، سواء كان هذا النوع من العبادة صادرا من الفرد أو صادرا من الجماعة. ولكن بماذا فضلت هنا؟ بحسب الأوصاف، بحسب الأوصاف التي اعترت صاحبها حين صلىها في جماعة، فقد صلىها بوصف زائد. ما هو الوصف الزائد؟ كونها في جماعة، صلىها بوصف زائد على صلاته إياها وحده. ما هو الوصف الزائد هنا؟ هو وصف الجماعة. وكذلك لو صلىها في المسجد لصلىها بوصف زائد، ما هو؟ كونها في جماعة. ولذلك عندما تكثر الجماعة يكثر الأجر، لو كثرت الجماعة لكثر الأجر. نعم، نشترط دائما حين نقول العبادة الجماعية أفضل من عبادة الفردية قيد وابوح القيد، بشرط أن تكون جماعة فيها مشروع. إيش هو الشرط؟ بشرط أن تكون الجماعة فيها مشروع. أما إذا لم تكن مشروعة فكيف يترتب عليه الفرد؟